بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وفي حديث صحيح: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وثبت عنه أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال له: كخ كخ، أما علمت أن آل بيت لا تحل لنا الصدقة؟ وقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهذا والله أعلم من التطهير الذي شرعه الله لهم، فإن الصدقة أوساخ الناس، فطهرهم الله من الأوساخ وعوضهم بما يقيتهم من خمس الغنائم ومن الفيء الذي جعل منه رزق محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبر عن الزكاة بأوساخ الناس لأنها تطهرهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الله. ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة، لا سيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفي، إما لقلة ذلك وإما لظلم من يستولي على حقوقهم فيمنعهم إياها من ولاة الظلم، فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفيء. هذا نص من كلام شيخ الإسلام، أن آل البيت يجوز أن يعطوا ويجوز أن يأخذوا من الزكاة إذا منعوا حقهم من الخمس من بيت المال من الخمس أو الفيء. نعم. وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما وصف الله به أهل الفيء في كتاب أن يتصفوا بما وصف الله به أهل الفيء. نعم. في كتابه حيث قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات، فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم، فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك، مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه، فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث، فلا يرث المسلم الكافر. فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء حتى يكون قلبه مسلما لهم ولسانه داعيا لهم، ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق فإن الله يغفره له بحسناته العظيمة أو بتوبة تصدر منه. يعني الواحد من المهاجرين والأنصار. نعم. أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته، أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين، أو يدعو الله بدعاء يستجيب له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح: من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن حاطب بن أبي بلتعة كاتب كفار مكة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم غزوة الفتح، فبعث إليهم امرأة معها كتاب يخبرهم فيه بذلك، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث عليا والزبير فأحضروا الكتاب، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: والله يا رسول الله. ما ارتدت، ما فعلت ذلك أذى ولا كفرا، ولكن كنت امرأة. ما فعلت هذا، ما فعلت ذلك أذى. أذى أذى أذى أذى ولا كفرا. أذى همزة ودال. أي نعم، وألف مقصورة. ما فعلت كلمة ما هي واضحة فعلت. المقصود أنه ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني، هذا هو معنى الكلام. نعم. ولكن كنت امرأ ملصقا من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من أصحابك لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا أحمي بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآيات. وثبت في صحيح مسلم أن غلام حاطب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. وكان حاطب يسيء إلى مماليكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، إنه قد شهد بدرا والحديبية. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله في أهل الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فقول هذا العبد لا يدخلن حاطب النار باطل، وظنوا سوء بالله. ولهذا الرسول قال له: كذبت، نعم، إنه شهد بدرا والحديبية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار واحد بايع تحت الشجرة. فهذا حاطب قد تجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة التي كان صلى الله عليه وسلم يكتمها عن عدوه وكتمها عن أصحابه، وهذا من الذنوب الشديدة جدا، وكان يسيء إلى مماليكه. وفي الحديث المرفوع: لن يدخل الجنة سيء الملكة. ثم مع هذا لما شهد بدرا والحديبية غفر الله له ورضي عنه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف بالذين هم أفضل من حاطب وأعظم إيمانا وعلما وهجرة وجهادا، فلم يذنب أحد قريبا من ذنوبه. ثم إن أمير المؤمنين فلم يذنب أحد قريبا من ذنوبه، من ذنوب حاطب. نعم. ثم إن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث في خلافته، ورواه عنه كاتبه عبيد الله بن أبي رافع، وأخبر فيه أنه هو والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الضعينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأهل بدر بما شهد مع علم أمير المؤمنين بما جرى، ليكف القلوب والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى، فلم يأتي أحد منهم بأشد مما جاء به حاطب، بل كانوا في غالب ما يأتون به مجتهدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا حديث صحيح مشهور. وفي الحاشية: الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وثبت عنه أيضا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فرد الله الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأمر نبيه بقصد بني قريظة، قال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم الصلاة في الطريق، فمنهم قوم قالوا: لا نصليها إلا في بني قريظة، ومنهم قوم قالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة، إنما أراد المسارعة. فصلوا في الطريق، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. الطائفة الأولى هم سلف أهل الظاهر، سلف الظاهرية، والثانية هم سلف أصحاب المعاني. الأولون قالوا: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو فاتت الصلاة، ولو خرج وقت العصر. الرسول قال: لا يصلينا أحد منكم إلا في بني قريظة، خلاص مثل ما تقول ما لنا شغل. والآخرون قالوا: لا، الرسول ما أراد منا أننا نؤخر الصلاة، فصلوا في الطريق. فلما أخبر النبي بما حصل لم يعنف واحدة، عرف أن كل منهم مجتهد. والأقرب إيش؟ ها؟ والأقرب هذا محل نظر. الذي على جمهور الناس، جمهور العلماء، هو النظر للمعاني. تعرف أن المذهب الظاهرية قول لطائفة من الناس قليل. صلى الله عليك. وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه موافقة لما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. فأخبر سبحانه وتعالى أنه خص أحد النبيين بفهم الحكم في تلك القضية، وأثنى على كل منهما بما آتاه الله من العلم والحكم. فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة ضلالة. وروى عنه مولاه سفينة أنه قال: الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا، فكان آخر 30 حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما الأمر إلى معاوية، وكان معاوية أول الملوك، وفيه ملك ورحمة. وكما روي في الحديث: ستكون خلافة نبوة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك وجبرية، ثم يكون ملك عظوظ. وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذرية، ولم يغنم لهم مالا، ولا أجهز على جريح، ولا أتبع مدبرا، ولا قتل أسيرا، وأنه صلى على قتل الطائفتين بالجمل وصفين، وقال: إخواننا بغوا علينا. وأخبر أنهم ليسوا على أن علي لم يكفر الخوارج، نعم. وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين، واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سماهم إخوة وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي، كما ذكر في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. كل هذا يتعلق بالقتال الذي جرى بين أهل العراق مع علي وأهل الشام مع معاوية، وكذلك في وقعة الجمل. يعني الآية تنطبق عليهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. نعم. أحسن الله إليك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذه المارقة هم أهل حروراء الذين قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأصحابه لما مرقوا من الإسلام وخرجوا عليه فكفروه وكفروا سائر المسلمين. وهؤلاء هم الذين إيش قتلوا؟ وهذه المارقة هم أهل حروراء الذين قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأصحابه لما مرقوا من الإسلام وخرجوا عليه فكفروه وكفروا سائر المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة أنه وصفهم وأمر بقتالهم فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقرآنه مع قرآنهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. فقتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأصحابه، وسر أمير المؤمنين بقتلهم سرورا شديدا، وسجد لله شكرا لما ظهر فيهم علامتهم وهو المخدج، المخدج اليد الذي على يده مثل البضعة من اللحم عليها شعرات. فاتفق جميع الصحابة على استحلال قتالهم، وندم كثير منهم كابن عمر وغيره ألا يكونوا شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين، بخلاف ما جرى في وقعة الجمل وصفين، فإن أمير المؤمنين كان متوجعا لذلك القتال متشكيا مما جرى، يتراجع هو وابنه الحسن القول فيه، ويذكر له الحسن أن رأيه ألا يفعله، فلا يستوي ما سر قلب أمير المؤمنين وأصحابه وغبطه به من لم يشهده مع ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وساءه وساء قلب أفضل أهل بيته حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، وإن كان أمير المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في جميع حروبه. ولا يستوي القتلى الذين صلى عليهم وسماهم إخواننا والقتلى الذين لم يصل عليهم، بل قيل له من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقال هم أهل حروراء. فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذين سماهم أمير المؤمنين في خلافته بقوله وفعله موافقا فيه لكتاب الله وسنة نبيه، هو الصواب الذي لا معدل عنه لمن هدي ورشد. وإن كان كثير من علماء السلف والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان، بل يجعلون السيرة في الجميع واحدة، فإما أن يقصروا بالخوارج عما يستحقونه من البغض واللعنة والعقوبة والقتل، وإما أن يزيدوا على غيرهم ما يستحقونه من ذلك. وسبب ذلك قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وسيرة خلفائه الراشدين المهديين، وإلا فمن استهدى الله واستعانه بحث عن ذلك وطلب الصحيح من المنقول وتدبر كتاب الله وسنة نبيه وسنة خلفائه، لا سيما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهدي التي جرى فيها ما اشتبه على خلق كثير فظلوا بسبب ذلك إما غلوا فيه وإما جفاء عنه، كما روي عنه أنه قال: يهلك في رجلان، محب غال يقرضني بما ليس في، ومبغض قال يرميني بما نزهني الله منه. وحد ذلك وملاك ذلك شيئان: طلب الهدى ومجانبة الهوى، حتى لا يكون الإنسان ضالا ولا غاويا بل مهتديا راشدا. قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوصفه بأنه ليس بضال وهو الجاهل، ولا غاو وهو الظالم، فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به، فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه، ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو، ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه في كل صلاة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كاليهود، والضالون الذين يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى. ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ووصف بذلك من اتبع هواه بغير علم حيث قال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأخبر أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون، ولا يشقى كما شقي المغضوب عليهم. فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن تمام الهداية من تمام الموقف إن شاء الله مناسب. ها؟ مناسب إن شاء الله. صلى الله عليه. نعم يا محمد.